بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه على آله وصحبه أجمعين. نأتي بإذن الله عز وجل وفضله على آخر كتاب من هذا الكتاب، وهو كتاب الجهاد والسير. والجهاد ورد فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة الشيء الكثير، فقد قال النبي، فقد قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لروحة لغدوة أو روحة في سبيل الله، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وجاء عند أهل السنن وصححه الترمذي والألباني من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة هو بين الحلبتين من الراحة. ومن قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالجهاد في سبيل الله فضله عظيم ومشهود، وقد جمع عدد من العلماء، وقد جمع بعض العلماء فضل الجهاد في سبيل الله تعالى في أكثر من مجلد. الجهاد فرض كفاية كما قال المصنف، والدليل على أنه فرض كفاية، الأصل فيه أنه فرض كفاية، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون لينذروا قومهم لعلهم يفقهون. وجاء أن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي بعض المسلمين، مما يدل على أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به من يكفي آثم الجميع. قال: مع كل بر وفاجر، أي أن الجهاد يكون مشروعا مع المسلمين، مع المسلم الإمام العدل المسلم يكون مشروعا مع الإمام، سواء كان ذلك الإمام برا أو فاجرا. وذلك لما أخرجه أحمد في المسند من رواية ابنه عبد الله وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لتكون كلمة الله يعني يكون دين الله هو المحكم الذي يحكم الناس ولا يعارضه أحد، هذا هو معنى من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وإذا أذن الأبوان، الإذن الأبوين إما أن يكون الجهاد فرض كفاية قام به من يكفي، أو كان ذلك تطوع فإنه في هذه الحالة يكون إذن الأبوين واجبا. فقد جاء رجل في حديث عبد الله بن عمرو، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وهذا خرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود بن ماجه قال يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان، قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما واستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وصححه ابن حبان. فالجهاد إذا كان فرض كفاية أو كان تطوع فإنه لا بد من استئذان الأبوين، فإذا جاهد ولم يستأذن أبويه صح جهاده وأثم لعدم استئذانه من أبويه. وأما إذا كان جهاده فرض عين فإنه لا يحتاج إلى استئذان من الأبوين، بل يجب عليه أن يجاهد ولا يشترط له إذنهما، لأنه إذا تعين على الإنسان فإنه في هذه الحالة يكون فرض، فإذا رفض أبويه فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ويكون على سبيل المثال ويكون من الجهاد الفرض عيني إذا استنفره الإمام، وإذا قال صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا. وكذلك إذا حضر العدو بلده وفاجأهم فإنه في هذه الحالة لا يقول قف حتى استأذن أبوي وآتيكم وقاتلكم، بل يجب عليه المقاتلة. وكذلك إذا حضر الصفان فإنه يجب عليه إذا التقى الجيشان صف المسلمين والكفار فإنه في هذه الحالة يتعين عليه الجهاد. وكذلك إذا قام به من لا يكفي فإنه في هذه الحالة يكون فرض، فعند ذلك لا يحتاج ذلك إلى إذن الأبوين. قال وهو مع إخلاص النية، التي النية يكفر الخطايا إلا الدين. يدل على ذلك حديث أبي قتادة عند مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطايا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ويلحق بالدين يلحق به حقوق الآدميين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال. حقوق الآدميين لا تغفر إلا إذا برئ إذا سمح الآدمي إلا إذا استأذن منهما، بمعنى إذا برآه فإنه يبرأ، وإلا يجب عليه أن يرد الحقوق إلى المخلوقين. قال ولا يستعان بالمشركين إلا للضرورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن استعين بمشرك، فلما استأسلم استعان به، وهو في صحيح مسلم. فدل على أنه لا يستعان بالمشركين إلا عند الضرورة، قال ارجع فلن استعين بمشرك. وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث ذي مخبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهذا غاية ما فيه إخبار عن أمور غيبية، والإخبار عن الأمور الغيبية لا تدل على الجواز. وذهب آخرون إلى جواز الاستعانة بالمشركين إذا أمنت فتنتهم، وهذا لا حرج فيه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمنافقين يوم أحد، وأجيب عن ذلك بأن المنافقين يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الظاهر، ويعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الظاهر. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل اشتد القتال حتى كثرت به الجراحة وكاد بعض الناس يغتال. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج فيها سهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك انتحر فلان فقتل نفسه. فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يؤيد الدين للرجل الفاجر. والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعم من أن يكون كافرا أو فاسقا، ولا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أستعين بمشرك. ولذلك إذا أمن الكافر في الاستعانة أمنت مضرته على المسلمين، فإن الذي يظهر الله تعالى أعلم هو عاد هو جواز ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك هذا يفيد الاستحباب أو الأفضل، ولكنه لم يقل لا تستعينوا بالمشركين في قتالكم. ففرق بين قوله لا أستعينوا بالمشرك وبين قوله لا تستعينوا بالمشركين. كما قال صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، ولم يقول لا تأكل متكئين. فقوله لا آكل متكئا يدل على أن الأفضل أن الإنسان لا يأكل متكئا. متى وقال وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، تجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني. لكن بشرط أن يكون هذه الطاعة في المعروف. أما إذا أمرك الأمير بمعصية فلا يجوز لك أن تطيع في معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا على قوم من أصحابه فلما كانوا في السفر غضب عليهم ذلك الأمير فقال لقومه اجمعوا الحطب، فجمع الحطب وقال لهم أوقدوا النار فأوقدوا النار، قال آمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. فالتفت بعضهم بعض وقالوا هل طعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار؟ ثم لم يلقوا أنفسهم في النار وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لو دخلوها ما خرجوا أبدا. فيدل ذلك على أن الطاعة إنما تكون في المعروف. فإذا أمرك الأمير بمعصية فإنه لا يجوز لك طاعة المخلوق معصية الخالق. يقول وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. مشاورته لقول تعالى وشاورهم في الأمر، لكن هذه الشورى لا تكون ملزمة له، وشاورهم في الأمر. وحديث مسلم والحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه حين بلغه قتال أبي سفيان. وأخرج مسلم من حديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يعني قال مشاورتهم الرفق بهم وكفهم عن الحرام. ولحديث ما رواه مسلم حديث معقل بن يسار قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. ويشرع الإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغيره ما يريد أن يوري بغير ما يريده ما يريده، يعني التورية هو أن الإنسان يطلق لفظا يفهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر، يعني لفظ يحتمل معنيين، السامع يفهم معنى والمتكلم يريد معنى آخر. وهذه التورية جائزة، التورية جائزة بشرط ألا يترتب على ذلك إسقاط حق أو فعل واجب أو ترك واجب أو فعل محرم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، لما جاءت العجوز قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلنا الجنة، فقال إن الجنة لا تدخلها عجوز. فذلك ذهبت المرأة تبكي فقال ردوا علي العجوز أنا تقرأ قوله تعالى إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فمسك بأحد أصحابه وقال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، قال: إنك عند الله لست بكاسد. وغير ذلك كثير. المهم أن التولية تجوز ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي، فإذا كان فيها إسقاط حق أو ترك واجب أو فعل محرم كانت حراما، وما لا فالأصل فيها الجواز. ولذلك إذا كان الإنسان عند القاضي فإنه يحلف بما يصدقه به صاحبه ولا يوري بشيء آخر، لقول صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا أن يذكي العيون ويستطلع الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين قال: يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. الحديث وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان، وثبت أنه بعث من يأتيه مقدار جيش المشركين يوم بدر. فهذا بعث العيون ويستطلع الأخبار على الكفار الذين يقاتلهم، هذا أمر مطلب شرعي مشروع. ويرتب وقال: ويشرع له أن يرتب الجيش ويتخذ الرايات والألوية، وذلك لما رواه الترمذي وأبي داود قال: كانت لي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وسنده حسن. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام والجزية والسيف. يعني قبل القتال يدعو المسلم قائد المسلمين يدعو الكفار إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. يدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، واغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مع المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. قال: ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، وذلك من حديث ابن عمر في الصحيحين قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وهذا في حال الانفراد، أما إذا كانوا قتل جماعي فإنهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سئل عن القوم يبيتون من المشركين وفيهم النساء والذرية فقال: هم منهم. فإذا كان انفراد جماعي انفراد على انفراد فإنه لا يقتل صبي ولا امرأة إلا إذا حاربوا أو كان له مشاركة في الجيش، أما على سبيل الجماعي فإنهم في هذه الحالة يكونون منهم. والمثلة أي لا يمثل بهم، اللهم إلا إذا مثلوا بنا، فإذا مثلوا بنا، ولأنه قال: ولا تمثلوا، أما إذا مثلوا بنا فإن نفعل بهم كما فعلوا جزاء وفاقا، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. قالوا: الإحراق بالنار، لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: وإن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. هذا في البخاري: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا الله، وإذ فإن وجدتموهما فاقتلوهما. ويحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة، لقول تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. متحرفا يعني مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي، هذا تحرف القتال، لأن يعني القتال يقبل وما يدبر. أز كذلك وينحاز يمينا وشمالا، قال مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني ينتقل من جماعة إلى جماعة، من مقدمة إلى مؤخرة، من الميمنة إلى ميسرة. قال الله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وثبت في الصحيحين أن الفرار من الزحف من السبع الموبقات، ولا خلاف في ذلك الجملة، ونختلفوا من صويغات الفرار. ويجوز تبيت الكفار، لحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم ودررهم، فقال هم منهم. سئل عن القوم مع أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم ودررهم، ثم قال هم منهم. قال والكذب في الحرب لما ثبت، الكذب في الحرب جائز لما ثبت في مسلم من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلم لقتل كعب بن الأشرف قال يا رسول الله فأذن لي فأقول، قال قد فعلت، يعني يأذن له بأن يخدعه بما قال ولو كان كاذبا، كما وقع منه في هذه القصة، وهذه في البخاري. قال لما بعث محمد بن مسلم لقتل كعب بن الأشرف. وأيضا ما أخرجه يدل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأة وحديث المرأة زوجها. وقال بعض العلماء الكذب هنا للإصلاح، ويكون هناك تعريض حتى لا تعرف عنه أنه كذابا فلا يصدق. إذن أربعة في الإصلاح ذات البين، وكل كحرب، وكذلك إذا كذب الرجل امرأة والمرأة على زوجها، وحديث الرجل امرأة وحديث المرأة زوجها. والخداع، الخداع في الحرب جائز، الحديث جابر قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أحكام الغنائم، قبل أن نتكلم عن الغنائم أولا أذكر لكم التقسيم حتى نمشي سريعا. أول ما يبدأ فيه في تقسيم الغنيمة الأسلاب، أول ما يبدأ به في تقسيم الغنيمة الأسلاب، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرس بآلاتهما، لما رواه أبو داود بسند صحيح عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، لم يخمسه لم يجعل فيه الخمس. إذا وجد القاتل، فإذا قتل القاتل المقتول الكافر فإن يأخذ النتاع الذي معه والآلات واللباس ونحو ذلك والحلي والسلاح. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب ولم يخمس السلب. والسلب للقاتل سواء قال أمير ذلك أو لم يقله، حيث كان ذلك مقرما عند الصحابة، كما روى مسلم في قصة الحديث السابق الحديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد وإنكاره عليه أخذ السلب من القاتل، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما يمنعك يا خالد، قال ما يمنعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب قتيله، فقال استكثرته يا رسول الله، قال ادفعه إليه. قال ما منعك يا خالد أن تدفع إلى هذا سلب المقتول، قال استكثرته يعني رأيت كثير، فقال فادفعه إليه بشرط أن يكون له بينة على السلب، أن يكون له بينة يعني أنه قتل هذا الرجل. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، مفهوم. إذا لم يكن له عليه بينة قال أنا قتلت هذا وقتلت هذا وقتلت هذا، نقول هات البينة، صح؟ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. طيب هذا الأمر الأول انتهينا منه. أول ما يبدأ فيه الإمام عن وجود الغنائم، أول شيء الأسلاب، عرفنا أسلاب ايش معناها يا أبو طيب ثم مؤونة الغنيمة، مؤونة الغنيمة من أجرة النقال والحمال والحافظ، النقال ينقلها والذي يحملها والذي يحفظها، ثم ونحوهم، ثم بالرضخ يعني أولا السلب، ثم مؤونة حمل، ثم مؤونة الغنيمة، ثم بالرضخ يرضخ للنساء الذين شاركوا مثلا أو العبيد الموالي ونحو ذلك، ثم يخرج الخمس، ثم يخرج الخمس يعني قسم المال إلى خمس أقسام، يخرج الخمس وقبل قسمته ينقل الإمام ثم يخرج الخمس، ثم النفل التنفيل، يعني التنفيل ينفل الإمام إن أراد تفضيل بعض أفراد الجيش لما فيه من معنى، لما فيه من لمعنى فيه من الخمس لا من رأس الغنيمة. طيب لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا، وفي غزوة ذي قرد في صحيح مسلم قال سلم بن الأكوع ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما إلي جميعا. وسلم كان راجلا، فدل على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلا، فالصحيح أن النفل يكون بعد الخمس لحديث لا نفل إلا بعد الخمس. فأول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في الغنيمة حيث شاء، فرض الخمس لم ينزل إلا وفرض الخمس لم ينزل إلا بعد قسمة غنائم بدر. إذن الصحيح أن النفل يكون بعد إيش؟ بعد الخمس. يقول صلى الله عليه وسلم لا نفل إلا بعد الخمس، يعني بعد ما نخرج الخمس من الغنيمة، بعد ما نخرج الخمس نعطي النفل. طيب فإن قال قائل لما لا يكون هذا التنفيل من أصل الغنيمة، فنقول لما رواه أحمد من حديث سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حافية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء، قال ثكلتك أمك يا ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وفي البخاري عن حديث سعد ابن سعد قال أرى سعد ابن أبي وقاص أن له فضلا، رأى سعد بن أبي وقاص أن له فضلا على من دونه، فقال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. إذا انتبهوا معي، أولا يخرج الأسلاب، ثم مؤونة الغنيمة، ثم الخمس، ثم النفل، ثم أربعة، ثم يخرج أربعة الأخماس. وقبل قسمته على الغانمين إن انفردت قطعة، يعني قبل أن يقسم الأربعة الأخماس الباقية، إن انفردت قطعة أسرية من الجيش فأراد أن ينفلها فما غنمت، فإن أراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، أي في الأربعة الأخماس الأخرى. واضح؟ لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته. نفل الربع بعد الخمس، ما معنى نفل الربع بعد الخمس؟ يعني أخرج الخمس بقيت ربع أخماس. نفل في بدأه، يعني عندما يكون ذاهب إلى القتال، فإذا كانت قطعة انفردت من الجيش وذهبت أمام الجيش وكسبت شيئا فإنه نفلها الربع. وفي الرجعة إذا ترك جزئية من الجيش تروح وهم راجعين وكسبوا شيئا فإنهم ينفلهم إيش؟ الثلث. لماذا الثلث؟ الثلث أكثر من الربع، لأن في البدء الجيش مساند لهذه السرية صح، لكن في الرجعة غالبا ما تكون هناك مساندة. إذن أولا قلنا الأسلاب، ثم مؤونة الغنيمة، ثم الخمس، ثم النفل، ثم بعد ذلك نبدأ بإيش؟ أربعة الأخماس. فإذا أراد أن يقسم قبل أن يقسم أربعة الأخماس، إن أراد أن ينفل السرية التي كانت في البدء أو في الرجعة فينفلها، ثم بعد ذلك لكن من دون سائر الجيش، هذا من غير الخمس، يكون في الأربعة الأخماس كما بينا. وأخرج أحمد من حديث معن بن يزيد مربوع لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا محمول على تنفيذ قطعة من الجيش لا على تفضيل بعض أفراد الجيش لمعنى زائد فيه. ثم تقسم الأربعة الأخماس على الغانمين، للفارس ثلاثة أسهم، أيش كذلك سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. ثم يقسم الخمس على خمسة أقسام، قال تعالى الخمس الذي تركه هذا الذي خرج عربة أخماس قسمه لله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب الآن نواصل. وقال وما غنم الجيش كان له أربعة أخماس وخمسه يصرف يصرف الإيمان في مصاربه كما سبق، ويأخذ الفارس من غنم ثلاثة أسهم والراجل سهما لما سبق، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قسم غنائم وبدأ بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، يسمونك على الأنفال. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب بن سعد، رأى سعد أن له فضل على من دونه، فقال صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تنفيذ بعض الجيش جائز بحسب المصلحة، لحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل ولم يخمس السلب، والسلب للقاتل سواء نفله الإمام أو لا كما سبق بيانه وإيضاحه. يدل على ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم ما يمنعك ما يا خالد أن تدفع إلى هذا السلب قتيله؟ قال استكثرت يا رسول الله، قال ادفعه إليه. طيب قال وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش. وللإمام الصفي لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي ورجاله ثقات، وسكت عنه أبو داود المنذري قال كنا بالمربد، بالمربد وهو محل بالبصرة، إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقلتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا من كتب لك هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا القفار يوم بدر. ويعرض ما في الصحيحين من حديث أنس قال صارت صفية لذحيها الكلبي ثم صارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه اشتراها منه بسبعة رؤوس. ويرضخ من الغنيمة لمن حضر، أي من حضر المعركة يرضخ له، يعني يعطى الرضخ كذلك كما ذكرنا. يدل على ذلك حديث مسلم عن ابن عباس أنه سأله سائل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذي من الغنائم القوم، إلا أن يحيى ذيا من غنائم القوم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلا يضرب لهن. ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا، إذا كان يرى في ذلك مصلحة فإنه يقدم الذي مؤلف قلوبهم حتى يقوى إيمانهم. لحديث عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم وترك الأنصار والمهاجرين، قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم وترك الأنصار والمهاجرين. وإذا رجع ما أخذه الكفار المسلمين كان لمالكه، يعني إذا كان أخذنا شيء الكفار أخذوا من مسلم شيء ثم رجعنا فإن لا ندخل في الغنائم بل نعطيه لصاحبه، إذا رجع ما أخذه الكفار المسلمين كان لمالكه. لحديث عمران بن حسين عند مسلم أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة فركبتها امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها، فقال صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه ذهب له ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إيه؟ السهم يعني يقسم عدد الغانمين كم هم من 300 فنقسم إذا كانوا إذا كان راجل فله سهم واحد وإذا كان معه فرس فلفرس السهمان والثاني سهم فكم فرس معنا وكم رجل معنا لا ثم نقسم هذا على الغنيمة يكون أحيانا كل واحد له 1000 ريال أحيانا يكون له وهكذا. السهم تقدير تقسيم الشيء على عدد أفراد يكون هذا السهم يعني عندنا مثلا 100 فرد فقط والموجود 100,000 نقسم 100,000 على 100 كل واحد يأخذ مثلا كم 1,000 تقسيم 100 طبعا فبعد ما نخرج احنا حسب التقسيم بعد ما نقسم هذا ونطلع التنفيذ هذا. ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. ما يجوز أن تنتفع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. لحديث رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم ولا يلبس ثوبا من فيه مسلم حتى إذا أخلقه رده فيه خلقه يعني صار باليا ولا أن يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجبها ردها فيه. وفي سند محمد إسحاق وفيه مقال معروف قال ابن حجر إن رجال إسناده ثقات وقال أيضا إن إسناده حسن. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيبه في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه إذن العلف والأكل تأكل حتى تقسم. طيب باب تحريم الغلول. ويحرم الغلول وهو إخفاء شيء من الغنيمة يحرم إخفاء شيء من الغنيمة لأن حديث ابن هريرة في الصحيحين في قصة العبد الذي أصابه سهم فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفسي محمد بيده إن الشملة تلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكان فقال يا رسول الله صبت هذا يوم خيبر فقال صلى الله عليه وسلم شراك من النار أو شراكان من النار. وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقال فلان شهيد فقال صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلة وعباءة. وقال تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وثبت في البخاري من حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرس على رقبته شاه. وقد نقل النووي أن هذا من الكبائر. ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن. الإمام يخير إمام المسلمين بعد الأسر بعد ما يأسر الأسرى من الكفار يخير فيهم بين 4 أمور بين المن أو الفداء أخذ الفدية منهم أو القتل أو الاسترقاق. يقول فإما من بعد وإما فداء. وقال تعالى ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض ينظر في ذلك المصلحة الأصلح يفعله. ويدل على المن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني بهؤلاء النثنى لتركتهم له. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 80 النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر يقتلوهم ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ويجوز استقاق العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال. صح المشركين يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. وأما الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هنا أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم، فيجوز استرقاق العرب. وقتل الجاسوس، الجاسوس يقتل لأن الجاسوس هو الذي يأتي بالشر والناموس هو الذي يأتي بالخير. قتل الجاسوس لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري غير أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه، فسبقتم إليه فقتلته فنفلني سلبه. هذا يدل على أن الجاسوس المشركين إيش يقتل. وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله، لحديث صخرة بن عيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله، أخرجه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وفي لفظ إن القوم إذا أسلموا أحرزت أموالهم ودماؤهم، لأنه إذا أسلم أصبح أحرز أمواله ودماؤه. ليس كذلك؟ قال وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا، وإذا أسلم عبد الكافر يعني عبد عند كافر أسلم أصبح حرا. لحديث ابن عباس عند أحمد وابن أبي شيبة قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. وقصة أبي بكر في تدلي من حسن الطائف مذكور في صحيح البخاري، ورواه أبو داود عن الشعب بن عبد من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكر وكان مملوكا فأسلم فأسلم قبلنا، فقال لا، هو طريق الله ثم طريق رسوله. إذن الكافر العبد، عبد الكافر إذا أسلم يعتق، لكن عبد المؤمن إذا أسلم لا يعتق، حتى يعتقه أو يشترى منه. والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام، فيفعل الأصلح من قسمها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. يعني يرى المصلحة إما أن يقسم على الغانمين وإما أن يقسم بين المشتركين في الحرب الغانمين، وإما أن يتركها مشتركة لجميع المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. ومن أمن واحد المسلمين صار آمنا، لحديث لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وقال ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم. قال والرسول كالمؤمن، لحديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسلمة لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. وأخرج أحمد وأبو داود لحديث نعيم مسعود الأشجعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وأخرج أحمد وأبو داود النسائي بن حبان وصححه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي رافع لما بعثه قريش إليه قال يا رسول الله لا أرجع إليهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع إليهم إن كان في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع. المهم أن الرسل لا يقتلون، هذا كان موجود في عهدهم، لأنه لو كان الرسل يقتلون ما وصلت الرسائل إلى الملوك. وتجوز مهادنة الكفار، تجوز ولو بشرط وإلى أجل أكثره 20 سنة وأكثر 10 سنين. لحديث عند مسلم أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم، من جاء منا رددتموه علينا، فقالوا يا رسول الله هل تكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا مخرجا. العلماء اختلفوا هل يجوز أن يكون هناك مهادنة للكفار مطلقة أم لا. من علم من قبل ما يجوز العشر سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنا كفار مكة 10 سنين، صالحهم على أن لا يقاتلوا ولا يقاتلهم 10 سنين. من علم من قال وقال 10 سنين هذا فقط أعلى ما ورد. وأما المهادنة المطلقة فهي مخالفة لعموم قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم، وغير ذلك من الأدلة. والقول الراجح أنه يجوز المهادنة المطلقة، لكن بشرط أنه متى ما قوم المسلمون نبذوا إلى الكفار عهدهم حتى يكونوا هم وإياهم على حد سواء ثم يقاتلونهم. أما إذا كان بينهم وبينهم مدة محددة وهم يبقون حتى تنتهي تلك المدة ثم بعد ذلك يقاتلونهم. طيب، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، سبق بيان ذلك وإيضاحه. طيب. قال بين مقدار الجزء، قلنا مقدار الجزء راجعة إلى اجتهاد الإمام، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاثة: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. وقلنا أن العرب أنه لا يجوز لأحد المسلمين، لا يجوز أن يبقى المشركون في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة إلى خيبر، لكن أوصى عند وفاته بأن يخرجوا، قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي لفظ آخر أخرجوا المشركين، والمشركين أعم من اليهود والنصارى، فلا يخصص اليهود والنصارى المشركين، لأن أحد أفراد العام لا يحصل بالتخصيص إذا كان موافق له في الحكم. أخرجوا أخرجوا، فنقول المشركين يخرجون جزيرة العرب من بحر اليمن العربي إلى حدود الشام، ومن البحر الأحمر إلى أرض العراق، هذه هي جزيرة العرب، لا يجوز للمشركين أن يبقوا فيها، مأمورين أن نخرجهم طبعا بحسب قدرتنا واستطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بيان وجوب، قال ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق. البغاة هم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين بتأويل سائغ، بتأويل، فهؤلاء يرسل إليهم ولي أمر المسلمين من يناقشهم ويرد على شبهاتهم، فإن أبوا إلى القتال قاتلناهم. يجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق، لقول تعالى: طائفتان من المؤمنين يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا قطع الطريق غير، وهذا البغاة هي، هذا خروج على ولاة الأمر. طيب قال: ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مجبرهم، ولا يجاز على جريح، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم، لأنهم مسلمين هؤلاء. بس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: يا ابن أمي عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتبع مجبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقتل أسيرهم. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. طيب، على كل هم مسلمين، المسلم يدفع بالتي أحسن، فإذا أدبروا فإننا لا نتبعهم حتى نقتلهم، وكذلك أيضا إذا دفع شرهم فإنه في هذه الحالة لا نقتلهم، كان يقعد أحدهم بالقتال ويقتل أسيرهم. طيب، قال: وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله. يجب طاعة ولاة أمور المسلمين باتفاق السلف الصالح، قلت: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ما لم يأمر بمعصية. وفي البخاري: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما قام فيكم كتاب الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ما أقام فيكم كتاب الله، يعني حكم فيكم شريعة الله. وفي الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من يطع الأمير فقد أطاعني، من يعصي الأمير فقد عصاني. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن ولاة الأمور إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفار. إذا كانوا مسلمين لا يجوز الخروج عليهم بفعل المعاصي، إذا فعل المعاصي فإنه لا يجوز، بل أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الأمر الثاني أن يكون عندكم قدرة على تغييرهم، على شرطين. إذا كانوا كفار يجوز الخروج عليهم بشرط أن يكون عندكم قدرة على تغييرهم، ليقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يجوز الخروج بعدما حصل اتفاق عليهم، ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا. لحديث عوف بن مالك عند مسلم صلى الله عليه وسلم: يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يدعو لهم ويدعو لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن إذا من طاعة. قال: ويجب الصبر على جورهم لما سبق، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأى من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فرق الجماع شبرا فمات فميتته جاهلية. وبذلوا النصيحة لهم، لأن صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ورسوله لأئمة المسلمين. قالوا: عليهم الدب عن المسلمين، وكف يد الظالم، وحفظ ظهورهم، هذا الواجب عليهم. الذبح المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبير بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السريرة وفي إصلاح السيرة والسريرة. سريرة يعني إيش؟ الخفي اللي قد ثبت في الحديث صحيحين حديث معقل بن يسار صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ مسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. وفي حديث مسلم وغير من حديث عائشة صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من هذا المتن على هذه العجالة السريعة في خلال أسبوع تقريبا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المجتهدين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وحده الحمد لله رب العالمين.